باب استحباب التعذيب المسافر الرجوع الى اهله اذا قضى حاجته. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه، فاذا قضى احدكم نهمته من سفره فليعجل الى اهله. متفق عليه. باب استحباب القدوم على اهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجه. عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اطال احدكم الغيبه فلا يطرقن اهله ليلا. ففي روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يطرق الرجل اهله ليلا. متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق اهله ليلا، وكان ياتيه قدوه او عشيه. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بالسفر وأحكامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعاما وشرابا ونوما، فإذا قد راحت نعمته والسفر يعجل إلى أهله. النبي صلى الله عليه وسلم ان السفر فيه مشقه في الغالب تمنع من شان طعام المعتاد وشراب المعتاد ونوم المعتاد. السنه ان يعجل الايام اذا قضى حاجته من المثل. اما في تعجيل الايام الراحه والاجماع بالاهل السلام من بقية تعب السفر، كل من درب الأسرار عرف ذلك، ولا سيما إذا طال السفر فينبغي المؤمن أن يلاحظ ذلك وأن تكون الأسرار عند الحاجة، وأن يعجل من جناب الله إلى قضاء نعمته لما فيها من المصالح له ولأهله. وعدكم الشهر أخطار أخرى من جهة الاجتماع على أن لا ينبغي الاجتماع به، من جهة وجود الدعاة إلى الباطل أو الأخلاق التي تطر المسافر. من كل حال المسافر ينبغي له أن يتحرى قضاء حادثه بسرعة ثم يرجع إلى أهله بعيدا عن أسباب الشر وعن أسباب الأذى عما يمكن خير في موقعه ودينه وسمعته، أو يضر أهله من تأخير الذهاب إليه. ولا ينبغي له أن يطرق ليلا إلا إذا أحمد خبره، لا يعني عليه ليلا لا سيما إذا طال السفر يتخوله قد يرى ما لا ينبغي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحد الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، ومن الطرق ليلا من كان يقدم أول النهار أو آخر النهار. في الصحيح أنه قدم ذات يوم في بعض الأسفار في آخر النهار وقال: أنزلوا حتى تدخلوا ليلا كيف تجد الشيدة وتستعد الغيبة، لأن المرأة من درجة تقول لزوجها استعدت من ينبغي من التناقض والتطيب وجود الثياب الحسنة وإبعاد ما قد يحصل الآن في البيت من أشياء لا ترضى الزوج. فالمقصود أن قدومهم عليها ويعرفون على علم أنهم على علم من قولا لا يهجم عليهم من تكون غيبة ليلا إلا إذا أحرم سوف يقدم هذه الليلة لا بأس. يعني شو الجواب الآخر يقول الغدوة ما قبل الظهر والعشية ما بعد الظهر. يعني إلى المغرب العشية. نعم. يا شيخ أحسن الله عليك، حديث جابر الأمر فيه للوضوء من الإسلام. حديث جابر الأمر فيه للوضوء أنه هذا الأمر، هذا من الأحاديث، لأن الأصل في النية التحريم، الأصل من الأمر فيه للوضوء. ومن صلى الله عليه وسلم ما لها تقرب الكريم. وأمر منها تقول الصلاة. ويقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه والأصل لها في النواحي كانت تحريم على المراسل. إلا بدليل دلالة على الخطأ. الأصل لها أوامر الوجوب إلا بدليل دلالة على الخطأ. لكن الشيخ صلى الله عليه وسلم رجل مسلم ذبح ذبيحة وما ذكر في الأسبوع ناسيا. ربنا لا تؤاخذنا إن نشأ. نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نشأ. ذبح لأن نشأ جهل. نعم. محمد. أنا إذا نفع ما العالي يقول وما تأكل من ما لم يذكر اسم الله فيه يعني أنك تعمل إذا تعمل أما النسيان ما يقول فيه جاء أو جاء ما يذكر اسم الله نعم نحن نسلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع